ده منكر رفضه عمر بن الخطاب. فالنهاردة لما أنا أجي أقول إن يساء مش للنبي بقى فقط، أسيء لدينه وله أيضا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، وتيجي تقول لي نعتذر ونقبل اعتذاره والكلام ده، طب ما فيش حد ليه طرع واتكلم عن اللي بيقول إن إحنا ضيوف عليهم من 1400 سنة، برامج التوك شو بالكامل سكتت عن هذه الجريمة. أنا النهاردة لو أعلنت من قناة الحكمة وقلت إن إحنا يا جماعة إن أصل إن إحنا النصارى ضيوف علينا وهم أقلية، والضيف الشرع بيقول للضيف 3 أيام وما بعد ذلك صدقة، فإحنا مش سبناكم 3 أيام بس، ده أنتوا بقالكم ألوف السنين معانا، كفاية بقى حلوا عن نفخنا، اطلعوا من البلد، الصدقة ما عدناش عايزين نتصدق، اتفضلوا اطلعوا لأن النصوص الشرعية بتقول كده. أنا لو قلت هذا الكلام ايه اللي هيحصل؟ قناة تقفل. مش قناة تقفل يا سيدي، قناة ايه اللي تتكلم فيها؟ ها؟ النهاردة التوك شو كله هيتكلم على القصة دي. وادي مش عارف مين وعايزين يطلعوا مين ويعملوا مين ويخلوا مين ويسووا مين. ده لما يقولوا ان احنا ضيوف عليهم من 1400 سنة ولا يتكلم مخلوق. دي معناها ايه؟ فاحنا احنا الكثرة بيعتدى علينا. ومن كتر ما بيعتدوا علينا واحنا ساكتين غرهم ذلك وظنوا أننا ضعفاء. لا، أنا بقول من هنا نحن أقوياء ومعنا سلاح فعال وفي الحال. نعم. وزي ما قلت هو تدينوا، من لم يجد عملا صالحا في صحيفته فليقاطع كل شركات نجيب ساويرس لو كان مشترك فيها بنسبة 10%. نعم. في أخ من تونس ذكر الآن على صفحة القناة أن ساويرس اشترى أسهم في شركة اتصالات تونس تونسيانا، فيرجو من الشيخ الحويني أن يدعو ويطلب من الشعب التونسي أن يقاطع. الكلام ده موجه لكل المسلمين. أنا لا أتكلم عن شعب مصر، أنا أتكلم عن كل المسلمين، جميع المسلمين في جميع بلاد العالم، في العراق وتونس في والجزائر، كل بلاد. شوف شركات، وأنا بقول لحضرتك شركات حتى في بلاد أوروبا وأمريكا، لو في واحد مسلم في بلاد أوروبا أو أمريكا أو الغرب أو أي مكان في العالم ساويرس عايز يدخل معاه ما يدخلش معاه. طبعا في أخ آخر بيوضح الجملة اللي أنا ذكرتها نقلا عن ساويرس، إن كان في موقع ناشر نفس الصورة وفي زيارة مدينة ديزني لاند للرياض، بيقول إن الموقع ده موقع رافضي وكان مقصده السخرية من السعودية. طيب ماشي، دي حاجات كلها هم يعرفوها ما عرفهاش. نعم. لكن أنا الذي يعنيني في المقام الأول أنا أدافع عن ديني. اللحية أنا عايز أقول برضو لأن في واحد برضو هو المفتي. ما انا لسه المفتي اللي مخدم الفتة برضه.